اهو دلع عيني منه وعين عليه رايحة وجاية، اهو ده اللي بكلمتين مع نظرة عين أثر عليا، اهو ده اللي جماله في عيني يساوي كنوز الدنيا دي، اللي بيعجبني هو ده وبرمشه جايبني هو ده وبرمش جايبني.